كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا قوم يحبهم ويحبون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين صدق الله العظيم.